أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، هذا هو اللقاء الرابع والأربعون في مدارسة كتاب الداء والدواء، ومع عقوبات الذنوب والمعاصي. وكان الكلام حول عقوبة الهوان والذل والصغار الذي تورثه المعاصي. وكان الإمام ابن القيم بيستعرض لنا إنه من تربية الرب سبحانه وتعالى إنه يربي هذا الذي يعجب بعمله بأن يوقعه في شيء من الذنوب والمعاصي، ليكون في ذلك كثرة له عن صولة العجب. وده ده تقدروا تقولوا عليه داء المتدينين، أمراض الملتزمين، وهو من أشد الأمراض فتكا بهم، إعجاب المرء بنفسه. فمن تربية الرب سبحانه وتعالى أن يربي العبد من خلال أن يقع في شيء من هذه المعاصي حتى يأمن من المهلك الذي قال عنه هكذا النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فقال الإمام ابن القيم: فإن ما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات، فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز. فإن الذنب وإن صغر فإن مقابله العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها سبحانه وبحمده. من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. يعني أن يقابل العبد عظيم نعم الله تبارك وتعالى عليه أن يقابلها بالذنوب والمعاصي، فهذا من عظيم الأمور، من عظائم الأمور ومن أقبحها. قال: وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله السماوات والأرض؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا يليق مقابلته به. تخيلوا المعنى ده، إنه ذنوبنا إليه صاعدة ونعمه إلينا نازلة. إن احنا لما نلقى وجه رب كريم نأتيه بذنوبنا ومعاصينا ونقابله بهذه السجلات السوداء: اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب، ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد. فقال الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. خدوا بالكم بقى من هذه الآية، لأن هم آيتين في كتاب الله تبارك وتعالى اللي ختمتا باسم الله الحليم الغفور. يعني عندنا أربع مواضع في القرآن ورد فيها اسم الله الغفور الحليم، إنما موضعين فقط اللي ورد فيهما الحليم الغفور. الموضع الأول الذي في سورة الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وهذا الموضع الثاني الذي في سورة فاطر: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. قال: فتأمل ختم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما الحليم والغفور. كيف تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناه ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض؟ فعشان كده العلماء قالوا حليم سبحانه وتعالى فلا يعاجل بالعقوبة، وغفور لكل من استغفره وسأله أن يعفو عنه ويتوب عليه، فهو يغفر الذنوب مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهو سبحانه وتعالى لا يعاجل بالعقوبة. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. فهو حليم، وصفة الحلم صفة جميلة مشربة بالجلال، لأنه اتقي غضة الحليم. في نفس الوقت اعلم أن الله لا يعاجل بالعقوبة، وقضت سنته أنه لا يعاقب على المرة الأولى في العادة. يعني ما تنزلش عقوبة مرة على الإنسان من أول ذنب يقع فيه، وإنما يمهله ويعطيه من الفرص للتوبة. وإحنا في هذا الحال، ولولا ستر ربنا وحلم ربنا لهلكنا. وهنا الآية تقول إن السماوات والأرض تزول بسبب ذنوب العباد، وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أنه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقد أخرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه، ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى، كما قيل، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درج الجنان لدى النعيم الخالد. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوته الأعلى بذنب واحد، فكيف نستهين بشأن الذنوب؟ والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة. وهو ده المعنى اللي قلناه في حكمة ربنا سبحانه وتعالى في أن يؤدب ويربي العبد بذنب يجعله يقوم بمقام الانكسار والافتقار والذل، يحس بعظيم جنايته، فساعتها يكون هذا المعنى سببا في أن يعتلي درجة لم يكن عليها من قبل، لأنه كان معجبا بعمله، كان حاسس أنه هو شيء مختلف. وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذا وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة وفي أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم بعد فواتح العلق: كانت فواتح المدثر، وفيها يقول سبحانه: ولا تمنن تستكثر، لا تمنن بعملك على ربك وتستكثره. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني في الصحيحة يقول: لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذنب. إلا أكثر من الذنب؟ قال: العجب. لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك، العجب. وكان محمد بن واسع وهو من كبار سلفنا الصالح يقول: وصاحبا ذهب أصحابي، فقالوا له: رحمك الله يا أبا عبد الله، أليس قد نشأ شباب يصومون النهار ويقومون الليل ويجاهدون في سبيل الله؟ ففي إخوة، في إخوة وأخوات ملتزمين بيصوموا وبيصلوا وشغالين. قال: بلى، ولكن أين هؤلاء أفسدهم العجب؟ هو ده بقى اللي للأسف الشديد قل من يلتفت إليه. ده خطير جدا، ده العجب. ولما سئل عبد الله بن المبارك عنه قال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غير. أنا حاسس أن أنا مختلف، أنا عندي علم مش عند غيري، أنا بعبد ربنا عبادة مش عند غيري، أنا متفوق على الناس بقراراتي الالتزامية. الأخت فلانة اللي لبست الحجاب والخمار والنقاب، والأخ فلان اللي حفظ كذا من القرآن وخد إجازة في كذا وعمل كذا، فأنا فوق الناس. وهي دي بقى اللي بتهلك الإنسان، وهي دي اللي بتعطل التمكين، هي دي الآفات اللي من وراها مشاكل المتدينين والملتزمين. وقال بشر بن الحارث: العجب أن تستكثر عملا وتستقل عمل الناس أو عمل غيره. وقال الفيض رحمه الله قال للفضيل بن عياض: لو قيل لك يا مرائي غضبت وشق عليك، لو حد اتهمك باتهام تبقى متضايق، وايه ده، انا انسان ملتزم واعرف ربنا، وايه اللي بيقول لي انت كذا، وعسى ما قيل لك حق، تزينت للدنيا وتصنعت وقصرت ثيابك وحسنت سمتك وكففت اذاك حتى يقال ابو فلان عابد. الاخ ملتزم، الاخت الملتزمه، ما احسن سمته ما شاء الله عليه، فيكرمونك وينظرونك ويقصدونك ويهدون اليك. ومثلك مثل الدرهم السطوق اللي هو الدرهم المزيف، فلص. وحقيقه امرك انك فلص لا يعرفه كل احد، فاذا قشر بان انه نحاس، طلع فلص. وهو ده اللي احنا محتاجين نقف عليه وقفة محاسبة، نختبر نفسينا كما كان سلفنا يختبرون هذا المعنى. الإمام الذهبي لما أورد في ترجمة إبراهيم ابن أدهم أنه كان يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة، علق الإمام الذهبي وقال: علامة المخلص. أيوة بقى، عايزين نحقق العلامات. الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه. يعني لما حد يجي يقول له أنت ممكن تكون الدنيا دخلت عليك، ممكن تكون حبيت اللايك والشير، يقول: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بسوء، أسأل الله عز وجل أن يعصمني. وإنه لو كان هذا حق أعوذ بالله من شر نفسي، بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكن معجبا بنفسه، لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر. الله، ولا حاسس إن هو كده تواضع، وهو برضو إيه لعبة شيطانية، اللي هو إنه يا سلام هو الواحد الحمد لله بلغ الدرجة دي في الإخلاص، يا سلام أنا مش شايف نفسي ولا أنا شيء، أنا غلبان وأنا الفقير إلى عفو ربي، لا يشعر أنه لا يشعر. فإن هذا داء مزمن، لازم ناخد بالنا ونحذر من هذا الداء المهلك. فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الهلاك في شيئين، العجب والقنوط. ما هو الشيطان بيلعبنا في الاثنين، يا إما ينفخ الواحد فيعجب بنفسه ويعجب بحاله واعتداد الذات والثقة في النفس والكلام ده، ويلعب علينا اللعبة دي. هتقولوا لي طب ما هو فعلا، هو إمتى يبقى اسمه عجب وإمتى يبقى اسمه ثقة؟ الثقة مصدرها عند المؤمن ثقة المرء بربه، أنا واثق في الله سبحانه وتعالى وأثق بما في يد الله أكثر مما في يدي، يبقى ساعتها مصدر ثقته مش إمكانياتي، لأني أعلم علم يقين أنه لا تنفع الإنسان كل هذه الأسباب إن لم يشأ مسبب الأسباب. فبالتالي يجبنا الشيطان في حتة النفخة الكذابة، أو يجبنا بقى في العكس. أصلا أنا لما بسمع الكلام ده بيجي لي إحباط، ما هو أنا مش نافع في أي حاجة، أنا كنت حاسب نفسي أن أنا كنت بنفع، ده أنا طلعت كمان أعمالي اللي كنت بقول يعني أعدها شيئا طلعت كلها عضو، أنا مش نافع. فيلعب الشيطان الإنسان يا إما كده يا إما كده. قال: وإنما جمع بين الأمرين، لأن السعادة لا تنال إلا بالهمة بالطلب بالتشمير، والقانط لا يطلب والمعجب يظن أنه قد ظفر بمراده. القانط وأنا هشتغل ليه مش نفع، والمعجب خلاص يا جماعة أنا خلصت من زمان، اشتغلوا أنتوا بقى، يعني أنا مخلص الموضوع بتاع الآخرة ده الحمد لله خلصت، اشتغلوا أنتوا بقى، أنا لسه يعني أنا عديت خلاص، أنتوا لسه بقى في الشغل. نسأل الله العفو والعافية. وقد قيل لعمر بن عبد العزيز: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. أنا أتحط مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه في مكان واحد، من أنا حتى أصل إلى ذلك؟ هو ذا بقى لا يرى أنه شيء. وقال الحسن البصري: لو كان كلام بني آدم كله صدقا وعمله كله حسنا يوشك أن يخسر. قالوا طب إزاي يعني؟ لو كان كلامه كله صدق وعمله كله حسن إزاي يخسر؟ قال: يعجب بنفسه، أنا ما بغلطش، أنا معدي، أنا ما بعملش ذنوب الناس، أنا ملتزم، وذنوب الناس المعروفة ما بيصلوش وأنا بصلي، وبيسمعوا أغاني وأنا بسمعش، فرجوا على الأفلام ومسلسلات وأنا ما بتفرجش، وبيختلطوا اختلاط فاسد وأنا ما بعملش ده، فأنا عديت خلاص. وعنده كوارث لا يلتفت إليها في باطنه أخطرها شعوره بنفسه. وكان إبراهيم النخعي يقول: كانوا يكرهون أن يظهر من الرجل أحسن ما عنده حتى لا يعجب بنفسه. وكان الفضيل ابن عياض يقول: من وقي خمسة فقد وقي شر الدنيا والآخرة. اكتبوا الخمسة دول بقى، خمس حاجات نحطهم قدام عينينا ونشتغل عليهم، واحد العجب، اثنين الرياء، ثلاثة الكبر. هتقولوا ايه الفرق ما بين الكبر وما بين العجب؟ العجب يبقى شايف نفسه ملوش دعوة بغيره، الكبر بقى يزود على انه شايف نفسه انه اصلا يحتقر غيره، غمط الناس. والازراء بالاحتقار، احتقار الخلق واحتكار الناس، احتقار الناس عياذا بالله. والشهوة، نسأل الله العفو والعافية وأن يقينا هذه الشرور كلها. وكان ابن المبارك يقول لا أعلم في المصلين شيئا شرا من العجب، وقال كعب الأحبار إياكم والعجب فإنه الذبح والهلاك. ولهذا كانوا يخافون أشد ما يكون الخوف من هذا الداء. سئل الحافظ عبد الغني المقدسي لما لا تقرأ من غير كتاب؟ ليه يعني ما تقولش من ذاكرتك وانت مش حافظ ولا ايه؟ قال أخاف العجب. يقعد بقى يقولوا يا سلام على الحفظ الجامد اللي ما فيش حد زيه ده. قال أخاف العجب. لما نيجي بقى ننظر في صور العجب ده والداء ده، كما دلنا علماؤنا، قال العلامة أبو الطيب صديق حسن خان في كتابه الماتع، كتاب أبجد العلوم، قال الغرور يكون بسكون النفس إلى ما يوافق الهوى ويميل إليه الطبع. إن الواحد يطمن لحاله وعمله ويبقى شايف إنه هو عمله بلا آفة. قال والمغرورون أصناف. شوفوا بقى الكلام الجاي ده عشان خطير جدا. قال والمغرورون أصناف، منهم العلماء الذين أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها وأهملوا محافظة الجوارح عن المعاصي وإلزامها الأعمال الصالحة، وهم مغرورون، عنده علم وشاطر في العلم لكن للأسف الشديد لا يعمل بهذا العلم، ملوش عبادة يعرف بها، ملوش حال في الذكر وقراءة القرآن والصلاة والصدقة، فأهمل العمل واهتم بالعلم وقال والله العلم مقدم على القول والعمل، وشغل نفسه بالعلم فقط دون عمل. ومن يحب أن يراجع هذا المعنى فليراجع كتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، كتاب نفيس جدا. قال ومنهم الذين أحكموا العلم والعمل، ده بقى حاله أحسن، بيعمل وفي نفس الوقت عنده علم، لكن أهملوا تزكية نفوسهم عن الأخلاق الذميمة. تقولوا لي وتيجي ازاي دي؟ بقى واحد عنده علم وكمان عابد وفي الآخر يطلع عنده أخلاق ذميمة؟ أيوة طبعا. ليه بقى؟ لأنه بتاع مذهب نقرة ونقرة عادي، يعني في فرق ما بين العبادات والمعاملات. فتلاقيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله يتكلم كلام علم، وتلاقي ظاهر أحواله عبادة، لكن تعالى شوف بقى أحواله في المعاملات، تعالى شوف معاملته لزوجته، تعالى شوف حاله مع أولاده، تعالى شوف معاملاته مع جيرانه ومع الخلق. ونفس الكلام هي تبقى فصلة ما بين انه والله حالي مع ربنا حاجة وحالي مع جوزي حاجة، ما يستاهلش اصلا. فتلاقي بقى اخلاق ذميمة وفهم مريض، نسأل الله العفو والعافية. قال وهم مغرورون اذ لا ينجو في الآخرة الا من اتى الله بقلب سليم. ومنهم الذين اعترفوا بان النجاة في الآخرة انما هي بتزكية النفس. طب كويس، تتحسن يعني بقى عنده علم وعمل وعنده تزكية، إلا أنهم يزعمون أنهم منفكون عنه، اللي هو يا حضرات السادة المستمعين، لو حد مننا قاعد يقول هو الشيخ قاعد بيتكلم في المعاني دي ليه؟ ما الشر بره وبعيد، على ايه يا حسرة؟ اعمل ايه يعني؟ انا هعجب بايه ولا شيء؟ بس انا شايف ان الموضوع يعني هو مهوله حبتين ثلاثة، لكن انا ما عنديش المشاكل دي، انا الحمد لله عجب وايه وايه اللي عجب، وكلام انه ربنا بيربي العبد بانه يوقعه في بعض الذنوب علشان لا يعجب، انا هعجب بايه؟ لا بأعجب بان انا الناس كلها في غفلات وانا بسمع دروس، الناس في لهوها وانا هو بحاول ان انا امشي السكة ربنا. فيجي المعنى ده على نفسه انه هو بريء من هذه العيوب. قال ومنهم الذين اتصفوا بالعلم وتزكية الاخلاق لكن بقي منها خبايا في زوايا القلب ولم يشعروا بها، وهؤلاء مغرورون بظاهر أحوالهم وغفلوا عن تحصيل القلب السليم. عنده حتة كده على جنب مش باين، وعندها حاجة كده ما بتظهرش إلا بقى في مواقف، يلاقي بقى الأشياء الدفينة دي. ومنهم الذين اقتصروا على علم الفتاوى وإجراء الأحكام وهم مغرورون، فبقى مشغول بأنه يتعلم إزاي يفتي الناس، إزاي يجري الأحكام الشرعية على الوقائع والأحداث، وبالتالي شغل نفسه قال بفرض كفاية أنه يبقى مفتي، ولكن فاته الفرض العيني وهو إصلاح نفسه وتزكية أخلاقه وتصفية قلبه. ومنهم الوعاظ الدعاة، وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والإخلاص ونحو ذلك، الأحسن دعاة وأكثرهم، نسأل الله السلامة ونسأل الله العافية، وأكثرهم مغرورون لأنهم يتكلمون فيما ذكر وليس لهم من ذلك شيء. يا رب سلم. يبقى الواحد قاعد يتكلم في الخوف والرجاء والإخلاص والصدق وهو مريض، لا في قلبه خوف ولا رجاء ولا إخلاص ولا صدق ولا شيء من ذلك. اللهم سلم سلم. يبقى قاعدين ندرس الداء والدواء، وقاعدين نقول التربية أولا، ونكون إحنا لا نربي أنفسنا. اللهم نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، ونعوذ بك أن نتعلم ولا نعمل بما نتعلم. فدي أحوال لواقع كتير من المتدينين، ولو أراد الله به خيرا فإنه يكون تهذيب الرب له بأن يقع في ذنب يكسره. فهكذا ساعتها قد يرزق العبد توبة ناتجة عن افتقار وانكسار فيعلي الله شأنه. قال وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه، فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى صحته الأولى. وهذا للأسف الشديد من أثر اللعنات. ده بقى ما كانش حكمة الرب فيه إنه يقع في الذنب علشان يوفق للتوبة النصوح، وإنما هذا كان معاقبا لأنه نزل عن المنزلة اللي كان فيها لأنه ما شكرهاش، لأنه ما كانش منه أن قدر النعمة حق قدرها، والالتزام نعمة والهداية نعمة وهي أعظم النعم، فلا يعود إلى درجته. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله، وده اللي ربنا جعله يأخذ هذه التجربة عشان يعرف قدر نعمة الهداية، لكن وفق بعد كده أنه يرجع على مكان كان قبل الذنب مثلا 7/10، بعد الذنب بقى 3/10 ووفق بعد التوبة انه يرجع تاني 7/10 زي ما كان. هذا كله اذا كان نزوله الى معصية. فاذا كان نزوله الى امر يقدح في اصل ايمانه، الذنب اللي وقع فيه بقى ما كانش مجرد ذنب عابر، لا ده وقع في شبهات، وقع في شك، ريبة، نفاق، عياذا بالله. فقال فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه من رأس. ده بقى محتاج يعيد من الأول تاني، ده محتاج يصحح إسلامه ويراجع حساباته ويجدد معتقده، علشان الشبهات تأثيرها خطير وفيروس قاتل. فنسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من كل بلاء وفتنة ومن كل شبهة ومن كل شهوة. قال ومن عقوباتها أنها تجرئ على العبد من لم يكن يتجرأ عليه من أصناف المخلوقات، فتجترئ عليه الشياطين بالأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحذير وإنسائه ما به مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. أيوة ده بقى، طول ما الإنسان مش فاهم القوانين دي هو محتار في حاله، هو ايه اللي مخليه بالهوان ده؟ هو ايه اللي جرأ البني آدم ده عليه؟ هو ايه اللي خلى دماغه كلها بقت ما بتفصلش من كتر الوساوس؟ هو ايه اللي خلاه يقع في ذنوب قذرة كان أبعد ما يكون عنها؟ هو ليه ما بقاش يفتكر الأوراد والأذكار؟ هو ليه ما بقاش على حاله اللي كان قبل كده من تعظيم القرآن والعبادة؟ هو ليه بقى ينسى ويقول أصل هموم الدنيا، وانتوا عارفين الدنيا واللي فيها والمآسي اللي الإنسان بيتقلب فيها، فهو ده اللي بينسيه. وفي الواقع مش بس كده، في الواقع استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. في الواقع انه لما القلب فسد الشيطان بيقعد فين؟ قلنا في النجاسات. فلما لقى حتة في القلب نجسة راح جاري عليها وبدأ يرمي فيها وساوس وإغواءات ويزين ليه الباطل، وبعد ما كان أشياء مش ممكن تخطر له على بال بقى يقول وماله وعادي، ما الناس بتعمل كده وانا لازم اتشدد فيها يعني، وبعدين يعني اجرب اشوف اعمل زي ما الناس ما هي بتعمل. وقع صيد في مصيدة الشيطان عياذا بالله. وتجترئ عليه شياطين الانس، يلاقي الظلمة بقى، يلاقي الناس اللي تصد عن سبيل الله، يلاقي شلة الانس اللي تلهيه عن طريق الله. فتجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قلت لكم مرة راجل ذو نفوذ وفي مكان مرموق من الأماكن في البلد ويقولوا ده كان بس كده يعني، مجرد انه زي ما الناس بتقول ده لو كح تلاقي رجلين بتخبط في بعضيها من هيبته ومن شأنه ومن نفوذه. فبصوا لقوا الراجل المهيب ده ساكن في مكان ليه شأنه وعمارته قريبة من مسجد، فأهل المسجد لقوا الراجل بيجري وراء ابنه بيتطاول عليه ويعتدي عليه. فالناس يعني هل هم الأمر ومسكوا الولد وجابوا الأب وقعدوا قعدة إيه اللي بيحصل وإزاي يا ابني تعمل الكلام ده أبوك ووو الولد في القعدة يقول لأبوه أهو الناس دي كلها هتمشي وفي الآخر حسابنا مع بعض. وكأن الآية اتقلبت، الابن العاق بقى يتطاول على أبيه للدرجة دي. طب ايه اللي حاصل يا عم، ايه اللي خلى الامور توصل للدرجة دي؟ الولد طالب موبايل من الماركة الفلانية والاصدار الحديث، والاب بيقول له لا مش هينفع، راح وصل الامر الى هذا التعدي. قلت سبحان الله، اللي كان بيعمله في الناس اتعمل فيه، واتعمل فيه فين بقى؟ اتعمل فيه من فلذة كبد من ابنه. هو كده ربنا ليه في تصريف الامور حكم وشؤون، فاقترأ عليه ابنه. ناس كتير جدا بتيجي تشتكي مر الشكوى من اخلاق زوجته، او هي تقول من اخلاق زوجها، للاسف الشديد سباب يتطاول وضراب للنساء، لا يترك العصا عن عاتقه، شتام، اسلوبه في التعامل أسوأ ما يكون. فده ممكن يكون احد اسبابه. المعنى ده ايوه. ايه بقى ما قاله بعض السلف؟ اني لاعصي الله فاعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي، أرى أثر معصيتي في دابتي وزوجتي. تلاقي العربية مش عايزة تمشي وعطلت، واليوم مش عايز يمشي، كل حاجة متقفلة، همشي إيه؟ عادي يعني، ما كانت الأمور بتبقى غير، وقفت. إني لأرى أثر معصيتي فيما حولي، وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة. يلاقي بقى اللي يوقفه يدي المخالفة على أي حاجة، اللي أصلا يحطه في دماغه ويسجنه فيعاقبه، التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله، وتجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، ما يبقاش عارف يعمل ايه في نفسه. تلاقي ناس كتير تقول لك انا غلبت في نفسي دي، والله العظيم غلبت مش عارف اعمل فيها ايه. هي كده لما بتضرب في دماغي حاجة ما بعرفش اطلعها منها وخلاص. لو ضرب في دماغي دلوقتي اعمل الحرام الفلاني، ما بعرفش اقول لنفسي لا، هي اللي خلاص بتحرك الامور، هي اللي ماسكه ريموت الكنترول، انا ما بقدرش، عقلي بيروح ساعتها. اهو ده، تتاسد عليه نفسه وتستصعب عليه، فلو ارادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له. لو قال لها طب يلا بقى نقوم نصلي ركعتين، طب ده الفرض بتاع ربنا حتى نصليه على وقته، لا لا، لو يعني خلاص هتعملني فيها تصلي آخر الوقت. طب نعمل أي عمل خير، يلاقي رجله تقيلة، لأن نفسه لا تطاوعه وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبا. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين، فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم. طول ما الواحد قاعد في حصن ربنا سبحانه وتعالى وفي حفظ الحفيظ سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وطول ما ربنا محصنه، طول ما هو في الحماية وفي الأمان. لكن لو وكل الله الإنسان إلى نفسه، ساعتها بقى تهجم عليه كل هذه البلاوي. وعلى حسب اشترائه على معاصي الله يكون اشتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه، فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد، بمنزلة القوة التي ترد المرض، المناعة يعني. طول ما الجسم فيه أجسام مغضة ومناعة قوية فبترد الفيروسات والميكروبات والجراثيم وتقاوم الأمراض. فإذا سقطت القوة وضعفت المناعة غلب وارد المرض فكان الهلاك. فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. يبقى ايه اللي اتحصن به؟ الدرع الواقي. اذا كان الانسان بلا طاعة فان موجب السيئات والحسنات تتدافع. رصيد الحسنات قد ايه ورصيد السيئات قد ايه، ويكون الحكم للغالب. فان غلبت حسنات الانسان سيئاته تحصن، وان غلبت السيئات الحسنات بقى للأسف الشديد بلا درع يقيه. وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى كما تقدم. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، والله المستعان. قال: ومن عقوباتها أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه، فإن كل أحد يحتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم أذكاهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. هو المفترض إن الواحد يعرف يسوس نفسه، والنفس تساق بالخوف والرجاء، فيعرف امتى يلجمها ويجاهد نفسه في الله يبقى كده قوية. فإن القوية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. فاللي بيملك نفسه يملك نفسه فلا يقع في شهوة من الشهوات القذرة، يملك نفسه فلا ينفعل انفعال اللي يخرجه عن الاعتدال، فعارف يهيمن على نفسه. إنما اللي ما بيعرفش يعمل الكلام ده ونفسه تستأسد عليه فهذا ضعيف الإرادة، دايما للأسف الشديد في الهوى والمهام، يقع في كل أسباب الردى والوقوع والسقوط. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهممهم ومنازلهم، فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه. أزكى إنسان وأكثر واحد فعلا فهم سكة ربنا صح وفهم الدنيا صح هو ده اللي بيؤثر أسباب السعادة على أسباب الشقاوة. كما أن أسفههم من عكس الأمر، هم دول اللي ربنا سماهم في كتابه السفهاء. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم. المفترض انه يعرف الخير من الشر والمعروف من المنكر، يعرف اسباب الحق من اسباب الباطل، لكن المعاصي تحول بينه وبين هذه المعرفة. وايثار الحظ الاشرف الغالي الدائم على الحظ الخسيس الادنى المنقطع. العائل اللي بيحسبها صح وبيبص على اخرتها ايه، فبالتالي يقدم الشيء اللي حيبقى على الشيء اللي يفنى. وربنا يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فاللي فهمها وعرف انه هذا هو الرشاد، هو ده اللي بيوفق الى ان يسير في اسباب سعادته ويترك ما فيه شقاؤه. لكن يقول: فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم، وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. يبقى لو جينا قلنا هو احنا ليه همتنا ضعيفة؟ هو احنا ليه بنعرف حاجات كتير وبنطبق منها قليل؟ ما هو ضعف الإرادة ناتج عن إن الإنسان للأسف الشديد لا يحسن مجاهدة نفسه. ما هو ده ناشئ عن إن في ذنوب قطعته على إنه يهتم بالأشياء اللي فعلا فيها خير دنياه وآخرته. يعني مثلا الواحد لو موفق فتلاقيه ربنا بيسمعه وبيوصله العلم النافع اللي بينتج العمل، مش بقى ان هو يقعد يتعلم ويشوف النهاردة المشاكل والمشاغبات اللي ما بين الفرق وما بين الاتجاهات وما بين الشيخ ده والشيخ ده وما بين وما بين، فتلاقيه ما حصلش حاجة، مش لاقي قلبه ومش لاقي حاله، وتلاقيه للأسف الشديد انشغل في عالم الشبهات اللي مفيش اكتر، بقى مشغول بالامور دي. طب فين اسباب الحياة واسباب النجاة وفين اسباب السعادة وفين رصيد الاخرة؟ بقى مشغول باللي بيحصل النهاردة من مناظرات ومن اشياء في اي باب من الابواب، وبينتصر للشيخ ده على الشيخ ده، وبينتصر للمنهج ده على المنهج ده، وقاعدين شغلين بالنا بأمور هي للمتخصصين. فللأسف دي من آثار الذنوب، إنه يحال بينه وبين الطريق، لا يهدى إلى سواء السبيل ولا إلى الصراط المستقيم. قال فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، فكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصدأ ولزم قرابه، القراب اللي هو غلاف السيف، بحيث لا ينكذب مع صاحبه إذا جذبه. هو مع سيف بس السيف صد، وفي نفس الوقت ما بقاش فيه القوة اللي لما واحد دلوقتي يهجم عليه يطلع السيف يلاقي السيف أصلا مش نافع ومش عارف يطلعه أصلا من الجراب بتاعه. قال فإذا عرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج، فدهمه العدو وظفر به. هو بالضبط كده اللي بيحصل للإنسان لما القلب بيصدأ بالذنوب. قال كذلك القلب يصدأ بالذنوب، قلنا شاهدها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وصقل يعني انجلى من الصدأ، يبقى القلب بيصدي. فبيصدي بإيه؟ يصدي بالذنوب ويصير مثخنا بالمرض فيشتد مرضه. فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، مريض سقيم مش نافع. عشان كده الشيطان من أول خطرة شيطانية وأول وسواس يجيبوا الأرض، والعبد إما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه والجوارح تبع للقلب، فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها عند عدم ملكها؟ إذا كان الملك تعبان يبقى الرعية هتعمل إيه؟ عشان كده فواحد يجي يقول أنا ما بعرفش غض بصري، فتيجي تقول له يعني أنت مش عارف خطر النظر الحرام و لك ما بعرفش غض بصري، مسألة صعبة جدا جدا. هي المشكلة بقى في العين ولا المشكلة في القلب؟ هو ربنا قال في آية غض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله بصير ولا إن الله خبير؟ بصير يبقى بيتكلم على العين، لكن ما قالش بصير، قال خبير، يبقى بيتكلم على فين؟ على القلب. يعلم خائنة الأعين وما تخفي مين؟ وما تخفي الصدور. يبقى القصة إيه؟ القلب تعبان مريض، فبالتالي العين بالتبع بقت هي رخراء مريضة، فمش هعرف أغض بصري وأنا قلبي تعبان مريض بمرض الشهوة اللي استحكم جوه القلب، ومش هعرف إن أنا أبطل العادات بتاعتي اللي متعود عليها. تلاقي واحدة ما بتقدرش إنها تمسك لسانها، أول ما بتيجي سيرة سين وصاد وعين ما هي ما ينفعش، الأعداد كلها هي متعودة على كده، والقلب فسد أصلا بمجالس الغيبة دي، فبالتالي اللسان ما بعرفش أمسك، ما بيفلت لساني. هو ده بقى اللي بيحصل، وهو ده اللي بيقول عليه دلوقتي الإمام ابن القيم. فبالتالي في الوقت اللي أنا قاعد أقول اللسان الذي أوردني المهالك، طب حلو قوي امسك لسانك بقى، والله ما قادر، والله ما عارف. طب ليه؟ مش عرفت خطر الذنب وعرفت خطر انه الانسان اذا لم يطهر لسانه لم يطهر قلبه؟ مش النبي قال كده صلى الله عليه وسلم لما ذكر استقامة الايمان، فقال لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فبالتالي يبقى لازم ابقى فاهم انه الامر بادئ ذي بدء باصلاح القلب، وإصلاح القلب ده بقى بالاستغفار وكثرة العمل الصالح اللي ينور القلب. طب ما هو أنا مش قادر أصلا، يعني أنت لسه بتقولي إن أنا مريض والواحد عنده مشاكل، طب يعمل إيه؟ أنا مش قادر أصلي ولا قادر أستغفر ولا قادر أعمل أي شيء. هنا أول شيء لازم الإنسان يشتغل عليه، يشتغل على قلبه ولو بالتفكر. يعني إيه؟ أقعد أقول هو أنا بقى قلبي هيبقى طول العمر كده؟ وأنا بقى حسيب نفسي كده؟ وناجي ربنا سبحانه وتعالى أستغيث به، يا رب طهر قلبي، يا رب من علي، يا كريم يا أكرم يا منان، يا شافي اشفي لي قلبي من هذه الأمراض. فابتدي أشتغل على إصلاح القلب أولا، وبعد كده أبتدي بقى في العبادات اللي تساعدني على ذلك، والمعتقدات، أعيش جو الآخرة، أفكر نفسي بالمواعظ اللي تفوق، أروح أزور قبور، أبتدي أروح مستشفيات في أقسام حرجة وأشوف بعناية، أكتب وصيتي، أشتغل على حالي علشان أطلع الدنيا من قلبي. إنما أسيب نفسي وأقول كده تمام، يبقى للأسف الشديد زي واحد هو عارف إنه عنده أعراض مرض عضال كالسرطان مثلا، وسايب نفسه لهلكته. طب ما هو كده خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من حال أهل الخسران. فقال فيحصل إنه القلب يصدأ، وبالتالي يفسد الملك فتفسد الجوارح. قال وكذلك النفس، فإنها تخبص بالشهوات والمعاصي وتضعف، أعني النفس المطمئنة طبعا، وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة، فتبقى على طول تأمره بالسوء فيقع في السيئات عياذا بالله، لأنه النفس خبثت باشتغالها بالشهوات. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرتجى معه حياة، فهذا ميت في البرزخ غير حي في الآخرة، حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. دعا إنسان متعذب، متعذب دنيا بخبثه، ومتعذب في الآخرة بالألم الذي سيناله في القبر ثم بعد ذلك عند لقاء الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء أموات غير أحياء، وما يشعرون إلا بالآلم، ألم ما اقترفته أيدي هؤلاء وما لحقهم بسبب الذنوب التي اقترفوها. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو في كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله ولا الإنابة إليه، والجمعية عليه. المعاني دي مش في الدماغ خالص، ويعتبرها بقى ان ده كلام درواشة، ده كلام لا بيحل ولا بيربط، ده موضوع بس انتوا بتقولوه كده من باب فض المجالس وكلمتين والسلام، فلا يجد هذه المعاني ولا يعتقدها وهي نجاته، فلا يجد هذا في التضرع والتذلل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه. والله الواحد بيحاول يقول الأذكار وبتاع، بس بصراحة يعني أنا أصلا في الصلاة في واد آخر، وأنا من كتر الهم اللي راكب الواحد صراحة ما بعرفش، بحس إن أنا أصلا في دنيا تانية، وبحس إن أنا مش عارف أبدا المعاني دي أعيشها. ليه؟ لأنه للأسف الشديد فعلا أنا متعاقب العقوبات دي، وللأسف مش عارف هتعالج منها ازاي، فده اللي يحصل. فلا يجد جمعا بين ذكر لسانه وبين قلبه. قال فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر، ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب والمعاصي. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم، ثم أراد منهم عند هجوم العدو عليه أن يستفرغوا وسعهم في الدفع عنه بغير قوة، خلاص لا يلاقي اللسان يطوعه ولا يلاقي قلبه يطوعه، ويلاقي للأسف الشديد حالة من الضعف الشديد فيقع في الهلكة. هذا وثم أمر أخوف من ذلك وأدهى منه وأمر، وهو أن يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال إلى الله الواحد القهار. فربما تعذر عليه النطق بالشهادة، كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله، فقال آه آه لا أستطيع أن أقولها. يتكلم عادي ويجي على كلمة التوحيد ما يعرفش ينطقها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال شاه رخ، الحاجات اللي كان بيلعب بيها في الشطرنج، يعني اللي مدمنين جيمز ومدمنين ألعاب ودماغه كلها في الكورة وفي البلاي ستيشن وفي وفي وفي، لو واحد مشغول للدرجة دي ممكن توصل بيه الحالة انه في الاخر خالص يقول لهم الماتش النتيجة كام كام، الفرقة الفلانية اللي بشجعها خدت الدوري ولا ايه النظام، قولوا لي ممكن يبقى كده لغاية اخر نفس، تلاقي حاله على هذا الحال عياذا بالله. فقال شاه رخ غلبتك ثم قضي، لانه عاش حياته للعب. وقيل لاخر قل لا اله الا الله، فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جابي. ذكر القصة الامام القرطبي في كتابه التذكرة، انه في امرأة كانت فقيرة فطلبت من إنسان أنه يدلها على هذا المكان، مكان حمام من جاب، حمامات العامة زي مكان زمان موجودة واللي أقرب ما تكون إلى حمامات الساونا ونحوها في زماننا، هي معدية وراحت سألت الراجل أين الطريق إلى حمام من جابي، فطلع الخبيث قال لها ها هنا حمام من جاب، وأشار إلى بيته. فلما أغلق عليها الباب وكانت امرأة فطنة ذكية، فهمت أنه هو يراودها، قالت له لا ما ينفعش أنه الموضوع يبقى كده، يعني ما يبقاش سلق بيض هو، طب ايه؟ قلت له لا، اذهب واتنا بطعام واتنا بكذا، وهات بقى يعني عطور عشان اليوم يتقضى حلو بقى. فما كان منه لشدة فتنته بها إلا أن ذهب وترك الباب ولم يأخذ في الاعتبار إنها بتخدعه. وكانت نعم المرأة العفيفة الذكية، فلما ولى خرجت وتركت هذا الخبيث، فجن جنونه بها وقعد يدور في طرقات المدينة عن هذه المرأة حتى مات وهو يقول هذه الأبيات: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. فمات هو بيقول بيت الشعر ده عياذا بالله. وقيل لآخر: قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تن تن تن تن، قاعد بيه بيعمل زي الناس ما هي بتقعد تتنتن كده بيه اللحن، قاعد يلحن وهو بيتقال له قل لا إله إلا الله. الناس بقى المدمنة أغاني، ويجي يقول لك أنا كنت أصلا وأنا في المستشفى وكنت خلاص، جابوا بعض الممثلين وبعض المطربين والناس دي ويقول لك والله أنا كنت يعني كنت في ظروف صعبة جدا، وقعدت أفتكر أغنية أم كلثوم لما كانت بتقول كذا، وأغنية عبد الحليم اللي قال كذا، وأغنية فلان، يعني أنت على فراش الموت وقعد بتفتكر أغاني. إنا لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله العفو والعافية. وقيل لآخر فقال ما ينفعني ما تقول، قالوا له قل لا إله إلا الله، اللهم الله مش هتنفعني، هعمل بها إيه؟ ولم أدع معصية إلا ركبتها، أنا يعني صفحتي سودة، فأنا هتنفعني لا إله إلا الله دلوقتي؟ أنا عملت كل بلوى في الدنيا. فمات آيسا قانطا من رحمة الله، ثم مات ولم يقلها. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال وما يغني عني، وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها ومات. قال له ما هتعمل معايا ده، انا ما صليتش اصلا، بقى واحد اصلا تارك صلاه وعمري ما ركعتها، دلوقتي هتنفعني لا اله الا الله؟ وقيل لاخر ذلك فقال انا كافر بما تقول، ولم يقلها وقضي. واعقلوا انه الكلام ده تهويل، ما زال في الواقع ما يشهد. في ناس كانت عايشه على المعاني دي، و في خاتمتها ظهرت هذه الأمور، ويقول له أنت يعني نركز بقى ونصوم وبتاع، يقول له أنت مصدق الكلام ده؟ أنت مصدق؟ وإيه بقى كاتب من أكبر كتاب البلد، وحد بقى من يشار إليهم بالبنان، يتقال له في نهار رمضان يقول له حضرتك صايم؟ يقول له وأنت بتصدق الكلام ده؟ فبالتالي تظهر بقى هذه المعاني، وتظهر بقى عند الخواتيم معتقدات البني أدمين. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته إنه الراجل بقى لله يا محسنين، لله يا محسنين، ها حسنة قليلة تنفع وتدفع عنك بلاوي كتيرة، الكلمتين اللي كان بيقعد يشحد بيهم. فقال له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول لله لله فلس لله فلس لله جني لله كده يعني حتى قضي. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة، هذا مشتري جيد، هذا كذا هذا كذا، وقضي وهو يتكلم عن التجارة. خدوا بالكم تشتروا من فلان والحتة دي توقف علينا بكذا عشان نكسب من وراها كذا، وخدوا بالكم علينا فلوس عند فلان وعند علان، ده أهم حاجة، أمال أنا كنت عايش عشان إيه؟ ومن عاش على شيء مات عليه. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرة والذي يخفى عليه من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم، ده درس اللي ربنا سبحانه وتعالى أقام به الحجة، وما يخفى أكثر وأشد. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله، ده وهو مش في سكرات. يعني البني آدم اللي عايش الدنيا النهاردة وهو بفضل الله بكامل قوى العقلية، الشيطان لعب معاه أصلا أحسن ما يكون وملمسه كتاف. أمال بقى لما تبقى في سكرات الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذا الموقف وقال وأعوذ بالله أن يتخبطني الشيطان عند الموت، نعوذ بالله أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. وذكر الإمام القرطبي ما كان في كتابه التذكرة، ما كان من شأن الإمام أحمد لما كان في الاحتضار وقيل له يا إمام قل لا إله إلا الله، فقال لا بعد لا بعد. فلما قالوا له لا بعد يعني لا بعد، يعني مش عايز تقولها دلوقتي، هو في إيه إلا بعد لا بعد، فأصيب بإغفاء، أغمى على الإمام ثم أفاق. فراعهم ما رأوا فقالوا يا إمام نقول لك قل لا إله إلا الله فتقول لا بعد لا بعد. قال جاءني الشيطان فقال يا أحمد كن نصرانيا فقلت لا بعد الإسلام شيء، فقال كن يهوديا فقلت لا بعد الإسلام شيء. هو ده اللي عاش على شيء يموت عليه، واللي يموت على شيء يبعث عليه. فإذا كيف الظن بإنسان عند سقوط قواه واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع عند سكرات الموت؟ وسيد البشر صلى الله عليه وسلم كان يقول عند السكرات لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم حسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قال وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته. اللحظة اللي الشيطان بقى مش حيسبها بالساهل، لأنه تعب طول عمر الإنسان في إغوائه، ويجي في الآخر خالص تحسن خاتمته فيشتد الشيطان عليه. شوفوا النهاردة لما بيبقى إنسان ممسوس أو إنسان عنده وساوس شديدة قهرية، مش على المعنى الخاص بالمرض النفسي وإنما استحكام واستحواذ الوساوس عليه. شوفوا إنسان لما يكون بمجرد تزيين الشيطان بيقع، أمال بقى لما الشيطان يحشد له جيشه كله عشان يموت على كفر أو على معصية من المعاصي، يبقى حاله هيبقى عامل إزاي إن لم يكن متحفظ بالحفيظ سبحانه وتعالى. جمع له الشيطان كل قوته وهمته وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا؟ فبعيد من قلبه بعيد من الله، غافل عنه، متعبد لهواء، أسير لشهواته، ولسانه يابس عن ذكره، وجوارحه معطلة عن طاعته، مشتغلة بمعصيته، بعيد عن هذا أن يوفق للخاتمة بالحسنى. ولا نستطيع أن نفتئت على الله عز وجل، ولكن ده حال السنن. هو ده إنه لا يوفق من كان صريعا للشيطان طول عمره في العادة لحسن الخاتمة. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. دول واخدين سكوت غفران اللي هو المسيء الظالم، والمتقين أشد الناس خوفا من الخواتيم. قال الله جل وعلا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم. كما قيل: يا آمنة، مع قبح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أم أنت تملكه؟ ها يا آمنا، مع قبح الفعل منه، أهل أتاك توقيع أمن أنت تملكه؟ جمعت شيئين، أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه. كفاية واحدة منهم تأمن مكر الله وتتبع هواك، واحدة منهم كفاية في أن تهلكك. والمحسنون على ضرب المخاوف قد ساروا، وذلك ضرب لست تسلكه. والمحسن يخاف والمسيء يأمن، فكيف يكون الحال؟ فرطت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه؟ وأنت لم تبذر شيئا، هذا وأعجب شيء فيك، زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه. فأنت تزهد في الباقي وتجمع في الفاني، من السفيه إذن بالله أنت؟ أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه؟ فنعوذ بالله من سوء الخواتيم، ونعوذ بالله من عقوبات الذنوب والمعاصي، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. اللهم تب علينا الآن الآن الآن توبة ترضى بها عنا. اللهم نسألك يا ربنا يا ربنا أن تجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا، ذخرا لنا يوم المعاد. اللهم ذكرنا بك يا ربنا، اجعلنا ممن يذكر فيتذكر. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك. نسألك يا ربنا أن تمن علينا بالصدق والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. إنك سبحانك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.